فصل في محادثة الإخوان. إن أن تحدثا بما مضى أو حدثا لتؤنس الأصحاب فأحسن الخطابا واختصر العبارة ولا تكن مهذارا واختر من الكلام ما لاق بالمقام من فائق العلوم ورائق المنظوم واذكر من المنقول ما صح في المعقول واجتنب الغرائب كي لا تظن كاذبا والزم له السكاتا واحسن له الإنصاتا ولا تكن ملتفتا عنه إلى أن يسكتا وإن أتى بنقلي سمعته من قبلي فلا تقل هذا الخبر علمته فيما غبر ولا تكذب ما روى ودع سبيل من غوى.